بقى مرة النفخة تجيب حرارة ومرة النفخة تجيب ايه؟ يقول له صحيح النفخة واحدة لكن المنفعل للنفخة مختلف. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وهذه هي ميزة معجزتك يا محمد، أنك تستطيع أن تكررها في كل وقت، ويستطيع من يسمعها منك بوعي أن يكررها في كل وقت، وتظل مكررة إلى أن تقوم الساعة. ولكن معجزات إخوانك الرسل السابقين لم يعرفها إلا من شهدها، فإذا مات من شهدها يبقى ما حدش يعرفها حتى ولو كان معاصرا. لما انقلبت العصا حية مين اللي شهدها؟ اللي كانوا في يوم الزينة موجودين الناس. طب اللي كانوا بعيدين شافوه؟ طب احنا شفناها؟ احنا لان القرآن قالها بنصدقها. ليه؟ لان القرآن قال. اذا فمعجزات السابقين تأتي كلقطة واحدة زي عود التبريد يولع مرة واحدة، اللي شافها شافها واللي ما شافهاش ان حدثه من يثق به يبقى يصدق. القرآن حدثنا بالمعجزات السابقة. فانظر الى ما اصاب الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله، من خيرات رسول الله ان معجزتهم امتد وجودها بوجودها في معجزة محمد. فكأنه ده جميل كبير قوي للرسل كلهم. ما عرفناش معجزة موسى وعيسى والتاني والتالي الا من مين؟ الا من القرآن. إذن فمن شرف الرسالات السابقة ان القرآن يجي. ولذلك يقول ايه؟ ومهيمنا عليه، هو اللي جاي بقى. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. طب اتلو ده كلام فعل لسان، واقم لفعل جوارح. احنا قلنا زمان ان الانسان له جوارح متعددة، جوارح متعددة منها خمسة مشهورة قوي. العين بتشوف، ادي وسيلة ادراك، والاذن بتسمع، والانف بيشم، واللسان بيذوق، والانامل بتلمس. يبقى كم اسمهم؟ حواس ايه؟ خمس. ولذلك يقول لك ايه الاحتياط؟ يقول لك الحواس الخمس الظاهرة. الله بيحتاط لان في ادراكات تانية انت ما كنتش تعرفها. ازاي؟ ام قال لك ده وسائل الادراك في النفس البشريه كتيره قوي عن الخمسه. الخمسه دي الامهات. انما طب تعالى بقى كده، انت عايز تشوف دي اتقل ولا دي؟ حاجتين اتنين اهم، فشلت دي وشلت دي، باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ايه اللي قال؟ طب بعينك كنت تسيبهم على الارض، طب بانفك تشمهم وقول المسهم هم بتراحهم كده وقول الله. اذا انت في وسيله ادراك تانية ولا لا؟ عرفت دي متقيل ازاي؟ امال لك ها في حاسه قالوها اخيرا الاكتشافات الحديثه، دي حاسه العضل. لما شلت دي اجهدت عضلك شويه، وبعدين شلت دي اجهدت عضلك اكتر، قلت دي اتقل. الله، يبقى حاسه العضل دي حاسه ولا مش حاسه؟ وازاي تعملها كده انت؟ مش كده بيحصل؟ طيب تعالى بقى هتمسك جلابيه كده زي ما قلنا، تمسك دي وبعدين تمسك دي تحطهم بين اناملك كده، تقول لا دي ارق. قال لا ادركت ان دي تخينه ودي رقيقه ازاي؟ بايه؟ ام قال لك حاسه البعد. الانامل لما جت هنا بقت ابعد بعيده عن بعضها اكتر، ودي بقت بعيده عن بعضها قليل. اي مقياس يستطيع ان يقيسها؟ مين اللي يقدر يعمل دي؟ هذه ايه حس؟ وده قريب وده بعيد، باي شيء ادركت القرب والبعد؟ ففي حواس لا حصر ايه، وسائل الادراك بقى متعدده. من عجيب الامر ان اللسان اللي بيتكلم واخد شطر الجوارح كلها. في حدث اسمها فعل، وهو الحدث ينشا من جارحته. قال يبقى اللسان اتكلم، أشم، ذاق، لمس، كل ده يسموه ايه؟ كل ده يسموه ايه؟ عمل. لكن العمل انقسم قسمين،